أفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا